السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الألفة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النعم تكثر والرحم تقطع، ولم نر مثل تقارب القلوب. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: النعم تكثر والرحم تقطع، ولم نرى مثل تقارب القلوب. وفي رواية: ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. قوله رضي الله عنه: النعم تكفر والرحم تقطع، ولم نرى مثل تقارب القلوب، فيه تنبيه على مكانة الألفة وعظم شأنها وأهمية تقارب القلوب وتآلفها وتجنب الشحناء والبغضاء والأسباب التي تضعف الألفة بين المسلمين. فيقول رضي الله عنه: النعم تكفر، سواء قصد بالنعمة نعمة الله على عباده، فمن الناس من يكفر نعمة الله عليه، أو قصد بالنعمة نعمة الإنسان على أخيه بتوفيق الله وتيسيره، كقوله صلى الله عليه وسلم للنساء: إياكن وكفران المنعمين، يعني الأزواج. ومر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالنعمة تكفر، أي لا تشكر، سواء في شكر الله على نعمه أو شكر الإنسان لمن أحسن إليه من إخوانه. والرحم تقطع، أي يوجد في ذوي الأرحام من يقطع رحمه مع عظم شأن صلتها وتحريم قطيعتها. قال: ولم نرى مثل تقارب القلوب، أي أن القلوب إذا تقاربت ووجدت فيها الألفة وقويت بينها، فإنه لا يزحزحها شيء ولا تحتاج إلى قرابة، فهي بذاتها تجمع. أما النعم فقد تكفر، وأما الرحم فقد تقطع. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا القاسم بن مالك عن عبد الله بن عون عن عمير بن إسحاق قال: كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الألفة. قوله عن عمير بن إسحاق: هو رحمه الله من الطبقة الوسطى من طبقات التابعين. قوله: كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الألفة، أي أن الدين يرفع من الناس شيئا فشيئا، ورفع الألفة يعني ضياع الدين. قد تقدم قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالألفة إذا رفعت من الناس ضعف الدين فيهم شيئا فشيئا، إلى أن يذهب ويضيع. فالألفة سبب لبقاء الدين وتمكنه في الناس، ورفعها سبب لرفعه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المزاح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: يا أنجشه، رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموه عليه، قوله: سوقك بالقوارير. قوله رحمه الله: باب المزاح. المزاح هو ملاطفة في القول ولين في الكلام، بحيث يدخل الأخ على قلب أخيه شيئا من السرور والأنس والفرح. وإذا كان في المرء شيء من الوحشة فإنها تذهب بالقليل من المزاح. وقد كان المزاح من هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يمازح أصحابه. وثمة مناسبة لطيفة بين هذا الباب والباب الذي قبله، فالباب الذي قبله باب الألفة، ثم عقد المصنف رحمه الله بعده باب المزاح، منبها بذلك إلى أن المزاح المعتدل الذي تقدم ضابطه يقوي الألفة. ولهذا فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته أن يمازح أصحابه حتى الصبية الصغار، ويداعبهم ويلاطفهم، والغرض منه إدخال السرور على الأخ المسلم ومؤانسته، وفي الوقت نفسه يكون فيه ترويح عن النفس والفؤاد. ولا يكون هذا المزاح مقصودا لذاته، ويتجنب فيه ما كان إثما. ولهذا قال ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء: المزاح إذا كان فيه إثم فهو يسود الوجه ويدمي القلب ويورث البغضاء ويحيي الضغينة، وإذا كان من غير معصية يسلي الهم ويرقع الخلة ويحيي النفوس ويذهب الحشمة. وهذا واقع، فإن الإنسان الذي يكثر من المزاح ويستنفذ فيه أوقاته تسقط مكانته بين الناس وتضعف هيبته. وإذا كان في المزاح فحش وكلام سيء والفاظ بذيئة وسخرية بالناس، فإنه يوجد البغضة بينهم. ولهذا يلاحظ الارتباط بين باب المزاح وبين باب الألفة، فالمزاح قد يكون سبب ألفة وهي مطلوبة، وقد يكون سبب بغضة وهي منهي عنها. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له من يمازح إخوانه. فإذا كان المزاح باعتدال وحدود دون تجاوز لآداب الشريعة فهذا مطلوب، وهو يوجد الألفة بين أهل الإيمان. بينما إذا كان فيه فحش أو سخرية أو نحو ذلك فله أضرار، وهو يوجد البغضة بين أهل الإيمان. فهذا ضابط المزاح، أن يكون باعتدال وعدم كثرة، وألا يكون فيه مخالفة للشرع. قوله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه اللفظة التي فيها ملاطفة للنساء ومراعاة لأحوالهن، فلم يقل صلى الله عليه وسلم رفقا بالنساء، لأن ثمة وجه شبه بينهن وبين القوارير من حيث ضعف المرأة وضعف بنيتها، وذلك بخلاف الرجل وما يتمتع به من شدة في الجسم وقوة في البنية. قوله يا أنجشة هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم على خدمته. وكان أنجشة يقود الإبل ويسوقها بالحداء، لأن الحداء ينشط الإبل ويجعلها تجد في السير، فإذا حدى الراعي الإبل بكلام أو بصوت معين تألفه فإنها تنشط لسماعه وتجد في سيرها. هذا هو الغرض منه. وكان على الإبل بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومعهن أم سليم، وإذا حدي للإبل أسرعت وجدت في السير، فيخشى عليهن السقوط إذا أسرعت الإبل إسراعا شديدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قوله قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، أي لو سمعتم قائلا يقول في حق النساء رفقا بالقوارير ربما عبتموه على هذه الكلمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه اللفظة وأتى بهذه العبارة في حق النساء من باب الملاطفة والمؤانسة، فهي من جانب فيها حفظ للنساء لئلا يسقطن، ومن جانب آخر فيها تعبير لطيف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كناية عن النساء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن أبيه أو سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. قوله رضي الله عنه: إنك تداعبنا، أي نراك تمازحنا وتداعبنا. قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا حقا، أي إن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يداعب أصحابه، والصحابة رضي الله عنهم لمسوا ذلك فيه ورأوه، ولهذا قالوا له: إنك تداعبنا. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يداعب الصغير والكبير، وهذه المداعبة تقوي الألفة والمحبة والترابط، وتشعر من يداعب أنه قريب منه، وليس بينه وبينه وحشة أو نفرة، لا سيما إذا كانت خفيفة لطيفة. أما إذا كانت كثيرة أو فيها مخالفات شرعية فإنها لا تؤدي إلى الألفة، بل تؤدي إلى ضدها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا حقا، والمعنى: نعم، إني أداعبكم لكن لا أقول إلا حقا. فصلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما على وجه المداعبة، لكن ليس فيه خلاف الحق. قد سبق في باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح ذكر بعض الأحاديث في مزاحه مع أصحابه، وسيأتي بعد حديثين قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: احملني، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولدي الناقة. وللمسلم في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة، ومن التأسي به هنا أن يداعب المرء أصحابه باعتدال. فترك المداعبة بالكلية ليس من السنة، والمداعبة بغير الحق ليس من السنة، والحق التوسط في باب المداعبة، بأن يداعب الإنسان إخوانه ورفقاءه، وألا يقول في مداعبته لهم إلا حقا. وقد روي عن سعيد بن العاص أنه قال لابنه: اقتصد في مزاحك، فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ عليك السفهاء، وإن التقصير فيه يفض عنك المؤانسين ويوحش منك المصاحبين. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة قال أخبرنا معتمر عن حبيب أبي محمد عن بكر بن عبد الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. قوله يتبادحون أي يترامون، والبطيخ المراد به قشره بعد أكله، وليس المراد به البطيخ نفسه. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، فهذا فيه تنبيه إلى فرق بين حالين: حال أناس استهلك المزاح وقتهم وأصبحت حياتهم كلها مزاح وهزل، فلا يعرف لهم جد، يمزحون في وقت المزاح وفي وقت الجد. وحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا على هذه الحال، وهم خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذا قال بكر بن عبد الله: فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، أي إذا كانت الحقائق جدت الأمور وأتت العزائم كانوا هم الرجال، فتجدهم في مقدمة الركب، نصرة للدين وذبا عنه وحماية لحماه ونشرا له، إلى غير ذلك من أعمال الخير. وأين هؤلاء من أقوام يجلسون جلسة مزاح وينادى لفريضة الإسلام الصلاة فيبقون في مزاح، سخرت حياتهم للهو والباطل وكثرة الضحك، وصرفت أوقاتهم واستهلكت أعمارهم واستنفذت حياتهم في ذلك، فضاعت عليهم سدى. ومن أسوأ المزاح وأقبحه أن يؤذي المرء أخاه، أو يلحق به الضرر، أو يدخل على قلبه خوفا باسم المزاح، كما قيل: يصك أحدكم صاحبه بأشد من الجندل، وينشقه أحرق من الخردل، ويفرغ عليه أحر من المرجل، ثم يقول: إنما كنت أمازحك.